من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا لا بد أن هناك شيئا تتفاوت به هذه المرتبتان. ما السبب في هذا التفاوت العظيم؟ هل هو الرياء؟ فالرياء محبط للأعمال، الرياء محبط للعمل، والله عز وجل لا يتقبل العمل حتى يكون خالصا لوجهه العظيم. قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وثبت في الصحيحين وفي كتب السنة كلها تقريبا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالإثنان هاجر من مكة إلى المدينة، إلا أن الأول هاجر لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فوقع أجره على الله، والثاني هاجر طلبا لامرأة بعينها، فهذا لا أجر له في هجرته هذه مع أنهما قطعا نفس الخطوات. وبتشد ما ورد في ذلك ما أخبره الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل قاتل حتى استشهد فأتي به فعرفه نعمة، ربنا سبحانه وتعالى عرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ لأننا سنسأل عن النعيم ثم لنسألن يومئذ عن النعيم، فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقول: كذبت، ولكنك قد قاتلت ليقال هو شجاع فقد قيل وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن أي حفظ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول عز وجل: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم يؤمن به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال من كل أصناف المال فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. فيقول عز وجل: كذبت، يعني في قولك لك كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواب فقد قيل. ثم يؤمن به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. نسأل الله السلامة والعافية. إذا فساد النية يؤدي إلى فساد العمل وانتقاله إلى صحيفة الخطايا والسيئات التي يعذب بها العبد يوم القيامة أو يؤاخذ بها إلا أن يتداركه ربه عز وجل بالرحمة. فرحمته تبارك وتعالى وسعت كل شيء، وقد ذكر تبارك وتعالى أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. كذلك أخرج الإمام أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، وعرف الجنة ريحه. فلذلك قال بعض أهل العلم: السبب في التفاوت بين الصيامين والقيامين هو الرياء، لأن الرياء مفسد للعمل. ولكن هنا إشكال أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إن تصورنا الرياء في صيام النفل فلا يتصور في صيام الفرض، لأن المفروض في شهر رمضان أن جميع المسلمين صائمون، ولا يجوز لمسلم أبدا أن يوهم من حوله أنه مفطر، لأن هذا قهر عظيم في دينه. فالرياء إذن مأمون في حالة الصيام الفرض، وكذلك الرياء بعيد في حالة صيام النفل إن أصر به، إن أصر العبد بصيام النفل أمن عليه من الرياء. ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث عند البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. هذه عبارة فيها إشكال. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: كل عمل ابن آدم، قد علمنا أن جميع الأعمال لله تبارك وتعالى، وأن الذي يجازي عليها هو الله تبارك وتعالى. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به؟ فقال بعض أهل العلم: إضافة الصيام إليه تبارك وتعالى إضافة تشريف. إذا قال الملك الكبير المتعال هذا لي، فهذا دليل على شرف عظيم لهذا العمل وأنا أجزي به. فالجزاء على الصيام جزاء عظيم جدا يخالف الجزاء على سائر الأعمال، على سائر الأعمال. حتى أن أهل العلم قالوا في تفسير قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قالوا الصائمون، يعني بمعنى الآية: إنما يوفى الصائمون أجرهم بغير حساب. وهذا مذهب الجمهور. فلماذا قبل الصبر هنا على الصيام؟ قالوا لأنه قد ورد في رواية الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. إلى إيه؟ إلى ما شاء الله. قال الله تعالى هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني تصور أن كل عمل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، ما لا نعلم، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى: إلا الصوم فله حساب آخر. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال أبو عبيد القاسم رحمه الله بن سلمان: وذلك لأن الصيام إمساك، عمل قلبي، شيء في القلب، نية داخلية. الصلاة أعمال خارجية، الزكاة عمل خارجي، الحج عمل خارجي. فالصيام الذي هو إمساك مع النية في القلب، مع النية في القلب، يتصور فيه الإخلاص أكثر مما يتصور في غيره من الأعمال. ولذلك سميت كلمة التوحيد بكلمة الإخلاص، لا إله إلا الله، هذه كلمة الإخلاص. لماذا؟ لأن هذه الكلمة لا مدخل بالشفتين في النطق بها، في النطق بحروفها، وإنما يكون ذلك باللسان. فيجوز للعبد أن يقول، أو يعني يقدر العبد أن يقول لا إله إلا الله بغير أن يحرك شفتيه. فسميت لذلك بكلمة الإخلاص. فإذا مسألة الرياء مستبعدة في حالة صيام الفرض، وكذلك مستبعدة لمن أسر بصيام النفل، لمن أسر بصيام النفل. ما السبب إذن في التفاوت بين هاتين النظرتين؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما معناه؟ السبب أن العبد الصائم قد لا يتفطن إلى الهدف من مشروعية الصيام. فالصيام له هدف، فإن صام العبد بغير التفات إلى هذا الهدف فسيكون صيامه مجزئا رافعا لما في الذمة، لكن لن تترتب عليه الفوائد الشرعية المطلوبة. طب وما هو هذا الهدف؟ قال الهدف من الصيام أن يحصل العبد تقوى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكما أن الله عز وجل فرض علينا التقوى كما فرضها على الأمم السابقة، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فقد فرض علينا الصيام كما فرضه على الأمم السابقة حتى نستطيع أن نحصل تقوى تبارك وتعالى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله تبارك وتعالى إنما فرض علينا تقوى، وهذا واضح في آيات كثيرة ذكرت منها ثلاث آيات في خطبة الحاجة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، واتقون يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. فالله تبارك وتعالى فرض صيام هذا الشهر حتى يتمكن العبد من تحصيل التقوى. طب ولماذا تحصل التقوى في هذا الشهر؟ ما هي المناسبة؟ المناسبة أن الله عز وجل إنما عظم شهر رمضان بسبب أنه أنزل فيه القرآن، وعظم ليلة القدر بسبب أنه تبارك وتعالى أيضا أنزل فيها القرآن. قال ابن عباس: من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فهذا الكتاب كتاب هداية لجميع الناس، لكن من الذي سيهتدي بهذا الكتاب حقا وصدقا؟ في نفس الصورة في أولها: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ هدى للمتقين. فالهداية هداية الهداية وهداية اتباع وقبول. هداية الدلالة هي في حق الجميع، فالرسل هداة للبشرية كلها، لكن الذين يهتدون بهذا الرسل ويتبعونهم بالفعل هم الأتقياء الذين يعلمون أنهم موقوفون بين يدي ربهم عز وجل وأنهم محاسبون على كل صغيرة من كبيرة. فلذلك القرآن لن يتمكن العبد من التعامل مع القرآن على أنه كتاب هداية بالفعل إلا إن كان تقيا، إلا إن كان قد حصل تقوى الله عز وجل. وإلا فإن الكثير من الناس قد يقرؤون القرآن وينطبق عليهم قول من قال: رب قارئ للقرآن والقرآن لا يعلم. أو دعنا من قول هذا القائل وهلم إلى قول الله تبارك وتعالى: ومنهم أميون، الكلام عن أهل الكتاب، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال إلا تلاوة. شوف الكلام المفتن من حضر الأمة وتضمن القرآن رضي الله تعالى عنه وعن أبيه: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال إلا تلاوة. يعني إن هؤلاء اكتفوا من كتبهم السماوية بمجرد التلاوة فقط، فحين فعلوا ذلك تحول الدين عندهم إلى مجموعة من الظنون والأهواء والأماني والتخيلات. وهذا هو عين ما وقعت فيه الأمة والكثير من الأمة، نسأل الله السلامة والعافية لنا ولسائر الأمة. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. لو تطبقت في كتاب الله سبحانه وتعالى فكتب مثلا أن اليهود سبوا الله عز وجل وقتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يؤمنون بالقسط من الناس وهم المفسدون في الأرض ويسعون في قتل الفساد، قال الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقالت اليهود: يا الله مبعوث، غضت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. طيب ماذا عن الآخرين عن النصارى؟ زعموا أن الله عز وجل اتخذ صاحبة وولدا وهو زعم كاد الكون أن ينهدم له. لقد جئتم شيئا جدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ومع ذلك تجد أن هذين الفريقين لما تعاملوا مع كتبهم على أنها كتب بمجرد التلاوة على سبيل التبرك وقعوا فيما حذر الله تبارك وتعالى منه. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أمانه، لأنهم لم يتبدلوا كتبهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أنا نبيكم، قل هذا برهانكم إن كنتم صادقين، أين البرهان على ما تقولون من كتبكم التي نزلت عليكم؟ لن تجد برهانا. فكذلك المسلم لم يستطيع أن يتعامل مع القرآن على أنه كتاب هداية أبدا إلا إن حصل تقوى الله عز وجل، ومن خلال الخوف من الله تبارك وتعالى سيعلم أن الله عز وجل لن يقبل منه إلا الأعمال الخالصة التي أخلص فيها النية له تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى الحديث في صحيح مسلم، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو الذي أشرك وأنا من غيري. وكذلك سيعلم هذا التقي أن الله عز وجل لا يقبل منه أبدا أن يأخذ ببعض الكتاب وأن يطلب البعض الآخر، إذ الهدف من اتباع الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أن يحصل النجاة في الدنيا والآخرة، وهذا المسلك لن يؤدي إلى هذا الهدف، أعني مسلك من قبل بعض الكتاب ورد البعض الآخر، لأن الله عز وجل يقول في هذا الكتاب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغفور عما تعملون. يبين هذه الطريق ليست موصلة حتى ندخل في السجن كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالله عز وجل الذي قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والذي قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والذي قال كتب عليكم الصيام، والذي قال ولله على الناس حج البيت، هو الذي قال سبحانه وتعالى في نفس الكتاب وفي الآيات المنزلة على نفس الرسول من عند نفس الإله الحق سبحانه وتعالى، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وكذلك هو الذي قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للخائنين خصيما. أن حسن آفة غلط. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للخائنين خصيما. فإذا هذا القرآن شامل لجميع جوانب الحياة، لكن المسألة تحتاج إلى التدبر، تدبر هذا القرآن. والذي يقرأ القرآن بغير تدبر كأنما وضعت أقفال على قلبه، كما قال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وكذلك اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا من أمته إلى ربه عز وجل، فقال وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لو رجعت كلام أهل العلم ستجد أن هجران القرآن على ثلاثة أنواع، أولها هجر التلاوة. يبقى الإنسان يسأل نفسه كم مرة منذ أن بلغت إلى الآن ختمت القرآن؟ هجر التلاوة، هجر التدبر. الذين يأتون القرآن ويداومون على تلاوته جدا، هذه الكلمة كلمة منها هي التي تقرأ القرآن بالتدبر، هجر التدبر. والذين يتدبرون القرآن كلمة منهم هم الذين يترجمون القرآن إلى أعمال، إلى عمل، يبقى هدر التلاوة وهدر التدبر وهدر العمل وهدر العمل ولو أنه فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يبقى إذا الهدف من مشروعية الصيام أن تحصل تقوى الله عز وجل، والتقوى هي التي ستمكنك من تدبر القرآن وتنفيذ ما فيه بحيث تنال الجنة يوم القيامة. ولذلك لما كتب عمر بن عبد العزيز إلى أحد عماله رحمه الله عمر قال: أما بعد فأوصيك بتقوى الله عز وجل فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثاب إلا عليها، واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. فأذكرك بطول سهل أهل النار في النار مع خروج الأبد، فإياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك والسلام. فعزل هذا الوالي نفسه وأقسم ألا يلي ولاية المسلمين حتى يموت من شدة الإيه الموعظة، ليس من شدتها فحسب ولكن لأنها جاءت من إمام من أئمة الإيه من أئمة التقوى. وصيت بتقوى الله فإنها التي لا يقبل غيرها، وصدق عمر لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها. قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون. وإن منكم إلا واردها، كل ده على الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا. يبقى إذا احفظ أن الصيام، أنا أستغفر الله لا أقصد احفظ، الكل يعرف هذا الكلام إنما هي تذكرة، هي تذكرة فقط. فالصيام تذكر أنه إنما شرع لتحصيل تقوى الله عز وجل. طيب فما هي التقوى إذن؟ التقوى باختصار خوف من الله يدفعك إلى طاعتك، خوف من الله عز وجل يدفعك إلى طاعتك وأنت مأمور بهذا. فلا تخشوا الناس إيه واخشوا، فلا تخافوهم وخافوه إن كنتم إيه إن كنتم مؤمنين. قال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الظهور، نفس المعنى موجود اهو. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في تاويل قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، فلا ينسى ان يذكر فلا ينسى، يعني في جميع خطوات الحياه وفي حركاتك وسكناتك تعلم انه عز وجل مطلع عليك مطلع عليك، لا تاخذه سنه ولا نوم، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، والحساب يوم القيامه بمثابه الذر، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. هذا هو المعنى. فان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. وقال طلق بن حبيب رحمه الله، وهذا تعريف تعريف طلق بن حبيب هو الذي قاله شيخ الاسلام ابن تيميه، قال: هو اجمع تعريف لتقوى الله عز وجل، لانه اشتمل على شرطين العمل الصالح. ايه شرطين العمل الصالح؟ حتى العمل حتى يكون صالحا، الاخلاص والمتابعه، جزاك الله خيرا. يبقى الشرط الاول الاخلاص، أن تكون النية في هذا العمل لله عز وجل. من الاثنين أن يكون موافقا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالإسلام دين كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله مبني على أصلين عظيمين. الأصل الأول أن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن تعبده بما شرع، بما شرع. فإذا قال العبد: سأعبد الله عز وجل ولكن بالطريقة التي أحبها أنا، هذه ليست عبودية لله تبارك وتعالى، ليست عبودية لله عز وجل. فلذلك اختار شيخ الإسلام تعريف طلق بن حبيب رحمه الله حيث قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، هذه المتابعة عند القرآن أن هذه الطريقة مشروعة، ف في التقرب إلى الله عز وجل. في أحد الآن اسمه الحبيب علي، والحبيب علي هذا رجل من اليمن للأسف الشديد انتشر في مصر انتشار النار في الهشيم، لا سيما بين طبقات رجال الأعمال والشرطة وما إلى ذلك. سمعت بأذني هذا الرجل المقبول يقول: تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم أطهر من عرش الرحمن. يبقى دي طريقة تقبل عند الله تبارك وتعالى. هو يريد أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عظمه بطريقة لم يشرعها لنا عليه الصلاة والسلام، بل ثبت عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي استغفر الله، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فعلا شوف النبي عليه السلام جاء بالصراط المستقيم. العبودية لله تبارك وتعالى هي أعلى ما يمتدب به العبد في الدنيا والآخرة. ولذلك نجد أن ربنا تبارك وتعالى حين أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع الثناء وصفه بالعبودية. شوف لما نزل الوحي على النبي عليه السلام: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. طيب لما قام عبد الله يدعوه يكون العالمين نذيرا، وانه لما قام عبد الله يدعوه يبقى شوف الثناء على النبي عليه السلام وهو يدعو الناس الى ربه تبارك وتعالى ويدعو ربه تبارك وتعالى، اثنى عليه ايضا بوصف العبوديه: سبحان الذي اسرى بعبده. فلذلك يقول شيخ ابن حبيب رحمه الله: التقوى ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله منه، وان تترك معصيه الله على نور من الله تخاف عقاب الله. يبقى هي دي التقوى المطلوبه من صيام شهر رمضان. وكيف سيحصل العبد هذا الامر؟ الجواب للسؤال: وكيف يتصور العبد أن يحرم الله عز وجل عليه المفطرات هي إيه؟ الأكل والشرب والجماع وتعمد الخير، الوارد في الحديث: الأكل والشرب والجماع وتعمد الخير. الأكل والشرب والجماع يمكن أن تختزل في شهوتين، شهوتي البطن والفرج، وهما ألصق شهوتين بالعبد، ألصق شهوتين بالعبد. شهوة البطن والفرج، إنسان ما يقدرش يستغنى عن الطعام ولا عن الشراب عطشان يشرب، دعان ياكل في حاجة إلى امرأته فهي حلال. فلما ربنا سبحانه وتعالى يحرم عليه هاتين الشهوتين وهما مباحتان في غير رمضان بل وفي غير رمضان، يبقى إذا هل يتصور العبد أن يحرم الله عز وجل عليه شهوتين مباحتين وأن يبيح له الشهوات المحرمة في رمضان وفي غير رمضان إلى أن يرفع الله الأرض من عليه؟ هل هذا يتصور؟ ربنا سبحانه وتعالى يحرم عليك شهوات مباحة حتى تتمكن من تحصيل تقواه. يبقى إذا كنت حرم عليك في نهار الشهر هذه الشهوات المباحة، فلا أن تكون الشهوات المحرمة أشد، هذا من باب الأولى والأعظم، مش كده؟ لكن لما يجي الإنسان يقول: أنا طيب أصوم رمضان، نويت الصيام وامتنع من الأكل والشرب والجماع، وينزل بقى الشغل الصبح، يطلع الأتوبيس والأتوبيس زحمة، واحد يدوس على رجله، المثل ده عادت في ذهني لأنني رأيته، يدوس على واحد يدوس على رجله وهو بيعدي يسب له الدين، كده على طول في أول يوم رمضان، ويطلع تحصل خناق، يوم واحد من الركاب يقول: يا جماعه بقى الدنيا صيام الناس كفرانه فنستحمل بعض كفرانه. يبقى هل ده تفطن الى الحكمه والهدف من مشروعيه الصيام القنوع؟ لا يمكن، لا يمكن. طبعا احنا عمالين نقول ايه؟ كل ده كلام مش في الاسلام، ايه الدليل والبرهان عليه؟ هل هذا هو السبب في تفاوت الصيامين والقيامين؟ قال شيخ الاسلام: نعم، والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. لم يقل صلى الله عليه وسلم القول بالزور، وإلا لحمل قوله على شهادة الزور، وإنما قال قول الزور، والزور في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو الباطل، الباطل، واضح؟ الزور لغة هو الباطل. ولذلك لما قال الله عز وجل في صفات عباده عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور، قال عامة المفسرين: أي لا يحضرون الباطل. لم يقل عز وجل والذين لا يشهدون بالزور حتى تحمل على شهادة الزور، لا، والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الباطل. شهدت كما حضرت، قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عند البخاري: شهدت الأضحى، يعني عيد الأضحى، مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر أنه ذهب إلى النساء وعظهن صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. فشهدت الأضحى أي حضرت معه عيد الأضحى أو صلاة عيد الأضحى. والذين لا يشهدون الزور قال أي لا يأتون الباطل. ولذلك قال الإمام مالك: لا يشهدون الزور يعني لا يجلسون على مائدة يدار عليها الخمر، صحيح، لأن هذا من الزور. وقال بعض أهل العلم: لا يحضرون أعياد المشركين، صح، لأن أعياد المشركين من دينهم الباطل. وقال بعضهم: الذين لا يحضرون مجالس الفسق والخمر، صحيح، لا تصحب إلا مؤمنا، الذين لا يحضرون مجالس الفسق والخمر. فإذا رجعنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يدع قول الزور، أي كل كلام باطل. وما هو الكلام الباطل؟ هو الذي حكم الشرع بأنه باطل. آخر في ذلك الغيبة، النميمة، الكذب، السبب، الفحش، الأمر بالمنكر، النهي عن المعروف، ده كله في قول الزور. والعمل العمل بالزور يعني العمل الباطل طيب. والعمل الباطل هو الذي حكم الشرع بطلانه. فتصور مثلا ان امرأة تصوم رمضان وتخرج من بيتها وهي متبرجة، هل هذه المرأة ستحصل تقوى الله عز وجل التي شرع الصيام لأجلها؟ هل هذا الصيام يكون أو يستحق ثوابا من الله تبارك وتعالى؟ سبحان الله العظيم. الصيام كان صحيحا مجزئا رافعا إلى في الذمة، إلا أنه لا ثواب عليه ولا أثر له في غفران الذنوب. تصور أن هذه المرأة الصائمة، طب لماذا صامت؟ ستقول: لأن الله عز وجل قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. طب يا ست، ربنا سبحانه وتعالى في نفس القرآن قال: كل أزواجك وبناتك ونساء إيه؟ المؤمنين. هل أنت من نساء المؤمنين؟ أنت داخلة في الخطاب، يدنين عليهن من جلابيبهن. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومبتغ هو الإمام الشافعي، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. يعني انت تحيي سنة جاهلية بعد ان اداها الاسلام، وبعد ان تحسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدمين. ما تحسها بقدمين عليه الصلاة والسلام؟ شفت خطبة يوم عرفة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الحديث الطويل في مناسك الحج حجة الوداع، ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في يوم عرفة: ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ثم خمس جمل فجبنا عزيز محل الشاهد فقط. ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين الأمور. يبقى بعد ما تبع الصلاة يتنطط أمر الجاهلية تحت قدمي إنت تطلعه تاني وتعمله. هذا خلاف ما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم. روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب فنزع الخاتم من يد الرجل وطرحه في الأرض القار، وقال للرجل يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. الواحد فيكم بهواء عن المتعمد يجيب جمرة ويلبسها في يده. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام قيل للرجل هل أخذت خاتما فانتفعت به؟ فقال الرجل ما كنت لآخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس البخاري يقول ملحد في الحرم أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم ومبتغي في الإسلام سنة جاهلية وطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه ليهريق دمه. فهذه المرأة تلبس أو تتبرد هي كلمة الجاهلية أشوف تبرد الجاهلية حكم الجاهلية ظن الجاهلية. ظن الجاهلية إيه؟ إن الإنسان يتصور أن الأمور تجري بصورة عشوائية ليس بالقدر. لكن المؤمن يعلم علم اليقين أن حبة الرمل التي يراها عنده بكل ريح تطير من موضع إلى موضع أن ذلك قد حدث بقدر، وأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وظن الجاهلية وحمية الجاهلية الأول، حمية الجاهلية يقول لك أنا وأخويا على ابن عمي وأنا ابن عمي على الطريق، إحنا فرعنا إحنا أدع شعوب الأرض. لا، كل هذه عصبيات جاهلية. فهذه المرأة تصور هي خارج بيتها صائمة من أبغض الناس إلى الله لأنها أحيت في الإسلام سنة جاهلية وتبرزت تبرزا أبشع من تبرز الجاهلية الأولى. وزوجها الصائم أيضا الذي أقرها على الخروج هكذا مع أن الله تبارك وتعالى قد أمره فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، أنفسكم وأهليكم نار، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد إلى آخره. الإمام البخاري رحمه الله جعل هذه الآية ترجمة يعني عنوانا لباب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار في كتاب النكاح. وأورد في هذا الباب حديثا في غاية الخطورة، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني إذا أنت راع في أهلك مش كده؟ طيب. وقد ثبت في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالذي يطل امرأته أو ابنته على هذا الأمر هو غاش لرعيته، لأنه مضطر أن يدفع النار عن نفسه وعن آله. فإذا حتى يكون الصيام سببا لغفران الذنوب والقيام سببا لغفران الذنوب، يبقى لابد أن نصرم جوارحنا وألسنتنا عن معصية الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى حرم عليك ألصق شهوتين، شهوة البطن والفرج. تصور أن من ضاع هاتين الشهوتين واتقى الله عز وجل فيهما يضمن له الجنة. روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما أكثر ما يدخل الناس من الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. فقيل فما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الفم والفرج. الفم والفرج. الفم يعني إيه؟ الفم بما يشتمل من لسان، بما يأويه من إيه؟ من لسان. طيب يبقى دول أكثر ما يدخل الناس النار. يبقى لو أنت ضمنت الاثنين دول مش بتدخل النار. وقد ثبت عند البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين نحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه. ما بين نحييه قال اهل العلم يعني اللسان، وقال بعضهم بل هو اعم من ذلك، يضمن ان لا يدخل جوفه طعاما او شرابا حراما وان لا ياكل مالا حراما، ويضمن كذلك لسانه الا يستخدمه في الحرام. ان كان يكون بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ايه ليصمت. ويضمن ما بين رجليه لان هذا من صفه المؤمنين والذين هم بفروجهم حافظون، يعني من ان يقع في الزنا اضمن له الجنه. فالنبي عليه السلام هو الضامن. يبقى اذا الشرع بيحرم عليك الصق شهوتين بيك حتى تتمكن من مجاهدة نفسك في تحصيل تقوى الله عز وجل. من مجاهدة نفسك. طب ما معنى، ما هو معنى مجاهدة النفس؟ تعريفان. اولهما الحافظ في الفتح في باب من جاهد نفسه في طاعة الله من كتاب الله جزء 11. التعريف الأول الحافظ لنفسه قال ومجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. هذا كلام نفيس جدا فعلا، لأن كأن النفس مفطورة على حب اللعب وعلى البطالة. شوف طفلك الصغير وهو سن الخامسة أو السادسة، هل أنت في حاجة إلى أن تضربه ليلعب؟ أبدا. لكن أنت في حاجة تضربه إلى أن ساعة التكاليف، اقعد ذلك، بطني وجعان، عناية بتحرق، مش عارف إيه، في وجع في دماغي، يريد أن يهرب من التكاليف، دي تكاليف. ولذلك التكليف الشرعي، التكليف تعريفه في اللغة هو إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. فالتكاليف فيها مشقة. فالنفس دائما، ولذلك يقول الحافظ وللنفس صفتان، انهماك في الشهوات وامتناع عن الطاعات، والمجاهدة تقع بحسب ذلك. انت مطلوب منك ان انت تقلب المسألة، انهماك في الطاعات وامتناع عن الدين عن الشهوات، يعني عن الشهوات المحرمة والإصرار في الشهوات المباحة. فالإفراط في الشهوات المباحة أيضا يؤدي إلى قسوة القلب وجموح النفس والعياذ بالله. فالمجاهدة تقع بحسب ذلك. طيب يبقى نحن لما نسمع التعريف ده كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة، يبقى أنت تفتكر الكلام ده وأنت رايح تصلي صلاة القيام. ما تقولش انا راح اصلي في المسجد الفلاني دي، اصل الشيخ اللي بيصلي هناك ابو سريع السريع بيصلي صلاه قيام ثلث ساعه، ثلث ساعه وخلاص. عندنا في مصر واحد يقول لك طه الله اكبر، وفي الرفع الثاني ما انزلنا عليك القران النشر الله اكبر. وغير طب انت بتشرب الصلاه دي ليه صلاه قيام؟ هي هتحسب لك ان شاء الله ستتابع عليها، لكن بتسوقها ليه؟ عشان يقول لك اصل رمضان يحب السهر والليالي الرمضانيه، وهيخرج غالبا سيشغل نفسه بامر من امور الباطل، يا اما عايز بسرعه يرجع عشان يلحق المسلسل او الف ليله وليله او الفوازير او ما الى ذلك، او هيخرج يقعد على القهوه ويلعب طاوله بعد ما يصلي صلاه القيام في تلت ساعه سيشغل نفسه بالباطل. فبيسال نفسه يعني متى ستصلي صلاه القيام ولو بشيء من التطويل. النبي عليه السلام كما ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قرأ في الركعة الأولى من صلاة الليل البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة البقرة ثم النساء ثم آل عمران. أنا ما بقولش كده، لكن لو صليت بجزء وعملت حسابك إنك أنت ستسعى في هذا الشهر المقبل إن شاء الله إلى ختم القرآن قياما مع ختم القرآن قراءة، خلي هذا وسعى إلى تحصيله في أثناء هذا الشهر، وإن استطعت أن تختم القرآن سماعا من المقرئ الذي تحب أو المقرئين الذين تحبهم، يبقى أنت مرة ختمته سماعا وراء الإمام في قيام الليل قيام الصلاة التراويح، ومرة ختمته قراءة بنفسك، ومرة ختمته استماعا ثلاث مرات، يبقى ده شيء عظيم جدا. حاول لان احنا ايه كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. طيب بطل ما تروح الشغل ما تقعدش طبعا احكي كلام متقاطع، لا انت ورق القران يكتب القران ورق افكار، خذ الافكار امر بالمعروف انهى عن المنكر، لا خير في كثير من تتلاهم الا من امر بصدقه او معروف او ايه او اصلاح بين الناس، لكن يروح يحل كلمات المتقاطع ويعطل مصالح الخلق، وبعد كده يرجع البيت ينام ساعة ولا حاجة ويقول لهم صحوني على فيلم اسماعيل ياسين، وفيلم يجي الساعة 3 تقريبا في رمضان فيلم كده قبل المغرب بحيث يقول لك ايه اصل بنسلي ايه بسلي الزيارة. التسلية هي طلب السلوى، طلب السلوى يعني طلب النسيان من مصيبة الألم بالعبد، فهذا السبب ده في المصيبة. ده انت بتقول لنا شهر رمضان بدا بعثك الى ولد سبحان الله عشان تسجل في هذا الشهر ذكر ذكر ذكر الله تبارك وتعالى. واحد طبعا مش انا ده انا بقول الذكر ده سبحان الله كل يوم 1000 مره والحمد لله 1000 مره. ايوه انت ماسك السبحه عشان مش عايزين عبادات ظاهريه طبعا برضه عليها ثواب، لكنها لن تمدد اثارها الا ان كان هذا الذكر بالقدر. وعلى كل حال قال اهل العلم اعلى الذكر مراعاه الحدود، خلي بالك من دي، اعلى الذكر مراعاه الحدود، اعلى ذكر الله تبارك وتعالى ان تراعي حدوده في جميع احوالك في اكلك وشربك وبطونك وخروجك وعلاقاتك ونومك وقيامك وما الى ذلك، ان تراعي حدود الله عز وجل. انت شوف مطلع عليه خايف منه وعارف انه هو ايه قصدي تعلم انه مطلع عليك وانت تخاف منه سبحانه وتعالى، ده ذكر. واي ذكر التعريف الثاني لمجاهده النفس قال فطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها، فطمها عن مألوفاتها. وانظر الى كلمه فطمها، الطفل اذا رأى امه ان تفطمه عن الرضاع وان تقدم اليه طعاما جميلا فانه يأبى هذا الطعام اولا ويبكي كثيرا اذا طرسه الجوع اضطر من الطعام، فان ذاقه بلسانه ابتعد عنه باكيا في الحالتين ويظل معتكر المزاج لا يستطيع ان ينام ولا ان يستيقظ قلق ويقلق من حوله ايضا، يظل على هذه الحاله مده قصيره من الزمان ثم يتعود الطعام الجديد بالطريقه الجديده. كذلك النفس، ان فطمت النفس عن مألوفاتها ستصرخ، فإن صبرت على صراخها فبعد قليل جدا من الوقت ستأذف هذا الطريق الجديد. وهذا ما قلته صيام رمضان. تعال إلى مدخن وقل له أقلع عن التدخين، يقول لك يا عم الشيخ أنا لا أستطيع أقلع عن التدخين. وبعدين الأطباء بيقولوا مستوى النيكوتين في الدم ممكن يجيب لك كلام نظريات يبرر لك إعدادك. طيب أول نص رمضان بيعمل إيه؟ يمتنع عن التدخين. ويقول لك دماغي فيها صداع وهتفرق، ده في اليوم الاولاني من رمضان. تعالى يوم 15 رمضان ستجد ان اعراض الصداع هذه زادت زادت، وتعود ان يمكث طيلة نهار اليوم بغير تدخين، طيلة النهار من الفجر الى المغرب من غير تدخين، يعني اذا النفس قابلة للتمرين والتدريب، صارت تشرب وتدع في الاول، لكن بعد مدة تتعود هذه الطريقة الجديدة. فبذلك يقول القشيري رحمه الله: ومجاهدة النفس صرمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها، حملها على غير هواها. أيضا رمضان كان يأتي في أغسطس وكان يأتي في يوليو، المغرب الساعة 8:30، والقلوب تكاد أن تتمزق من العطش، والماء المثلث في متناول اليد بل والعصائص، ومع ذلك هو جازم لأنه لم يشرب شيئا، يعني يحمل نفسه على غير هواه طاعة بالملك سبحانه وتعالى وهب النعم سبحانه وتعالى. فإذا شهر رمضان هو شهر المجاهدة، وتجد من حكم الله تبارك وتعالى أنه سهل علينا مجاهدة النفس في شهره العظيم بتقليل الأعداء، إذ أن أعدى أعداء الإنسان نفسه وشيطان، مش كده؟ نفسه وشيطان، يسلسل الشيطان في شهر رمضان. ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، سلسلة الشياطين. ولذلك تجد أن المساجد الذين يحضرون الصلاة في المسجد أكثر من الأيام العادية، أكثر شهر رمضان من سائر الأيام الأخرى. يقع في الطيب، وهذا إشكال أثاره الإمام القرطبي رحمه الله. قال: فإن قيل كيف تكون الشياطين مسلسلة في رمضان ونحن نرى المعاصي والشرور والآفات؟ ومعلوم أن هذا كله بتزيين الإيه؟ الشيطان. والجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أن التي تسلسل المرض من الشياطين المرض، والجواب الثاني أنه إن كانت شياطين الجن تسلسل فإنها تبقى النفوس الخبيثة والعادات القبيحة وشياطين الإنس. النفوس الخبيثة والعادات القبيحة وشياطين الإنس، وشيطان الإنس كما قال قابض العربي وغيره ربما كان أخطر على ابن آدم من شيطان الجن. وإيه يعني؟ ممكن تضرب مثالا في غير السهولة، لو أن رجلا جاءه شيطان الجن فجعل يزين له أو يخير له امرأة جعل يتخيل امرأة مثلا وكذا وكذا وسرع في هذا الخياس، ده أهون على النفس أقل فتنة، ولا أن تأتي هذه المرأة بشحمها ولحمها إلى هذا الرجل. طبعا من أتت المرأة بشحمها ولحمها هذا بقى إيه؟ أمعن في الفتنة جدا. فلذلك الشيطان الإنس ربما كان أخطر على ابن آدم من شيطان الجن، بالإضافة إلى أن شياطين الإنس والجن يعملون قبل رمضان، بحيث أنه إذا دخل رمضان وسلسلة شياطين الجن فإن آثارها موجودة. شفت بتسمع أقول لك أن العمل في الاستديوهات على قدم وساق احتفالا بشهر رمضان المعظم، إذا العمل على قدم وساق إيه بالضبط شهر رمضان المعظم؟ يقول لك الفوازير، مش عارفين مثلا النبي اعتذر بيتشاور مع او بيتفاوض مع واحده ثانيه، والمسلسلات والافلام، يقول لك الجو شاحن وسهرات رمضان مليئه بالمفاجآت، ايش افلام عربي افلام انجليزي تمتد من 27 الى اذان الفجر الى اذان الفجر. فاذا دخل رمضان فاثار شياطين الجن موجوده وشياطين الانس انفسهم موجودون، بالاضافه الى النفوس الخبيثه والعادات القبيحة، العادات القبيحة. فإذا كان الشيطان مسلسلا في شهر رمضان فإنه يسهل على العبد حينئذ أن يجاهد نفسه في تحصيل تقوى الله عز وجل حتى يكون صيامه سببا لغفران الذنوب وقيامه أيضا سببا لغفران الذنوب. طيب نحن سمعنا قول النبي عليه السلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل هذه المغفرة تشمل جميع الذنوب؟ هل هذه المغفرة تشمل جميع الذنوب؟ بل هو ترتبط من تكتب إليها دين لا تشمل جميع الذنوب وإنما تشمل الصغائر فقط. طب ليه الدليل على كده؟ ولأن هذا مذهب عام من أهل العلم، والدليل عليه ما ثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس، وطبعا الصلاة الخمس أعلى من صلاة التراويح بإجماع، أي فرض أعلى من أي نفل في كلام. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فاشتراطه صلى الله عليه وسلم في اجتناب الكبائر يبقى ده دليل على أن هذه الأعمال مكفرات لما بينهن غير ما عدا الكبائر. إذا لابد أن نذكر أنفسنا في هذا الشهر بأنه أيضا شهر التوبة الكبيرة لا حل لها إلا أن تتوب منه. فمهما كان عظم الكبيرة وتاب العبد منها تاب الله عز وجل عليه. وإن كنا نريد أن نحصل تقوى الله عز وجل، طب هي التقوى مكانها فين في الجسم؟ ها؟ التقوى ها هنا في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى هنا، وجعل إيه؟ يضرب أو يشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام. فهنا يأتي قول من قال التخلية قبل التحلية. أنت معك كوب دلوقتي فيها ماء تريد أن تشرب فيها الشاي، هتعمل إيه؟ فض الماء الأول وبعدين تريد تحط فيها إيه؟ الشاي. والمعاصي تحدث سلالة القلب، والمطلوب أن يعمر هذا القلب بتقوى الله عز وجل. فعلى العبد حينئذ أن يسارع ويبادر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، فإن التوبة تعيد إلى القلب بياضه ورقته وصفاءه. وفي سنن النبي في سنن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا نبتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع يعني أقلع عن الذنب واستغفر وتاب سقيت تتلمع ثاني ويزال هذا السواد، وإن هو تمادى تمادت اتسع بالبقعة السوداء حتى تعلو قلبه فذلك الله. ثم تلا قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأنت تحفر إن هذه المغفرة التي يحدثها الصيام والقيام لا تشمل الكبائر، وأن الكبائر لا حد لها إلا أن تتوب منها. فإن تبت منها مهما عظمت هذه الكبائر تاب الله عز وجل عليك. قال الله تبارك وتعالى والذين لا يؤمنون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. التوبة يا إخوان التوبة لإزالة السواد الموجود في القلب الناجم عن المعاصي الماضية. احنا قلنا أول حاجة كيف تحصل المغفرة، وهذا بتحصيل تقوى الله عز وجل عن طريق مجاهدة النفس. من الاثنين التوبة من الذنوب من الكبائر، التوبة العامة التي تشمل جميع الذنوب من كبائر وصغائر. من الثلاثة تذكر أن شهر رمضان الشهر الذي يشتمل على أصول الحسنات. أهل العلم قالوا أصول الحسنات موجودة في مباني الإسلام، ومباني الإسلام ثبتت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة هذه أول عمل، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الأصول كلها موجودة في شهر رمضان. أما إقام الصلاة فطبعا جرعة الصلاة تزاد في شهر رمضان، ويجعل الصلاة قيام كامل، وقيام الليل هو شرف المؤمن. وإنك، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لثوبان رضي الله تعالى عنه الحديث في صحيح مسلم، وإنك فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. وحين قال لكعب بن ربيعة رضي الله تعالى عنه لربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه: سجدني، والحديث في صحيح مسلم أيضا، قال: أسألك ملاقاتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك، ما عنديش أي حاجة تانية، هي بس. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. يعني حاول تشحن شهر رمضان. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه الذي يقوله الإمام أحمد يقول: استقيموا ولن تحصوا. يعني أنت متمكنوا من إيه؟ من إحصاء جميع الأعمال الصالحة. فنقدم لنا: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا لا يحافظ على وضوئه إلا من، يعني كلما نقل وضوءه شرع بالوضوء. حاول أنت تفضل متوضئ طول شهر رمضان، كل ما تحدث قوم اتوضأ، خليك على وضوء باستمرار. اسجدك تجيب إلى حصن المسلم والمشرف لا يفارقان، المفروض هما لا يفارقانك في سائر أيامك، لكن على كل حال شهر رمضان حاول أنك أنت تشحن الشهر بإيه؟ بالعبادات وبالطاعات. فآتي إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الصدقة في رمضان، الإنفاق في رمضان. وحسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما في رمضان، من فطر صائما استغفر الله، من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، حتى لو كان الصائم غنيا، حتى لو كان الصائم غنيا. تفطير الصائم هذه عبادة مستقلة، عبادة مستقلة، لأن إطعام الطعام من الإيمان. ولذلك لما سأل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثابت عند البخاري ومسلم: أي الإسلام أفضل؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرف من لم تعرف. وروى الإمام الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا انجذب الناس إليه. ابن سلام كان يهوديا في نجد رضي الله تعالى عنه، فانجفلت إليه مع الناس، يعني خرجوا إليه مسبعين، فلما نظرت إلى وجهه عرفت أنه ليس بوجه كاذب عليه الصلاة والسلام. لم يكن ليس بوجه كذاب، لأن ممكن الإنسان يكون كاذبا ولا يكون كذابا، الكذاب صرت مبرر، يعني هو الذي من شأنه أن يكثر الكذب. فشوف ابن سلام وكلام أحبار اليهود، لما نظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم عرفت أنه ليس بوجه كاذب، بوجه كاذب. فكان من أول من قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، تدخلوا الجنة بسلام. وكذلك عموم الصدقات، الصدقات على الفقراء والمساكين، يعني واحد مثلا يقول لك: أنا مش قادر ألاقي لأي شيء، في بدائل، في بدائل. منها قوله عليه الصلاة والسلام التي تثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال كالصائم لا يفطر، القائم لا يفطر. شوف أجر السعي على الأغنياء المسكين، ولو بأن تأتي بالمال من الأغنياء لتوسع على الأوامر والمساكين والفقراء، وده سعي تعمل السعي لكي تعمل الغالي كله. تعالى الست دي فقيرة، فعندك قائد من كان معه فضل ظهر فليعد بفضل ظهره على من ظهره، فضل طعام فليعد بفضل طعامه على من لا طعام له. معنى هذا الحديث يقول لك الساعة قبل سبعة خمس بالليل، معنى حديث عجيب جدا رواه الإمام البخاري في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير، أجود الناس بالخير. تريد أن تعرف ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث في صحيح مسلم: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وفي الصحيحين عن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: أهدت امرأة حلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها محتاجا إليها فلبسها، فلما فقام إليه رجل فقال: ما أجمل هذه الحلة، اكسريها يا رسول الله ذهب. قال: نعم عليه الصلاة والسلام نعم. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام تغيظ الناس على ذلك الرجل وقاله: أنت من أحسن حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحلة وقد رأيته أخذها محتاجا إليها وأنت تعلم أنه ما سئل شيء قط فقال لا. يعني دي مسألة معلومة عند الجميع. فقال رجل: إني رجوت بركتها حين لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلي أكفن فيها. تفكرين أنا سمعت فيها؟ لأن عايز أتخذها كفن لي، رجوت بركتها حين لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ الشهر، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يقرأ القرآن، فإذا جاءه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. العلماء هنا صار سؤال: لماذا كان يشتد وجوده صلى الله عليه وسلم حين يعارض جبريل بالقرآن؟ يعني حين يدرس القرآن لماذا كان يشتد في الجود والعطاء صلى الله عليه وسلم؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قدامك مثل واقعي وقدامك أدلة شرعية. المثل الواقعي: لو أنك في طريقك إلى المسجد، ولذلك كان شيخ الإسلام في يوم الجمعة يأخذ ما وجد في بيته من طعام أو خبز أو يعني الذي يجد ويتصدق به وهو في طريقه إلى المسجد، ليقول: إذا كان الله عز وجل قد أمرنا أن نقدم صدقة بين يدي مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحكم إن كان قد نسخ لكن بقي على الاستحباب، فكيف بمن أراد أن يناجي الله عز وجل؟ فأنت وأنت في طريقك إلى المسجد مثلا عرض لك رجل محتاج، عسكري بنور المجندين دول الغلابة اللي يقول الحد بالليل من غير أن يضع في بطنه أي طعام، وحسست ما في جيبك فوجدت دنيهين، فبدأت لمة الملك ولمة الشيطان. ما هو الإنسان للملك لمة وللشيطان لمة، وكل إنسان وكل به قليله من الجن وقليل من الملائكة. فلمة الملك إعادة بالخير وتصديق بالوعد. أنت قاعد في البيت مثلا بعد ما تغديت أذن العصر، تلاقي في حوار جاي بينك وبين نفسك، الملك يقول لك تصلي في المسجد، لمة الشيطان لا بدك اقعد يا رب تصلي في البيت وخلاص، يعني صلاة المسجد فرض، يوم تاني ما تبقاش عبيد، الصلاة في المسجد حتى إن قلنا إنها لازم تصلي فهي ب27 درجة تفضل صلاة الجماعة. والحديث رواه جماعة عن ابن عمر رضي الله عنه صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة. تبص في حوار دايق دخل لم يكن ملك إعادة بالخير وتصديقه بالوعي، ولم يكن الشيطان إعادة بالشر وتكذيبه بالوعي. ولم يكن احنا ما خلاص نصلي في بيته خلاص، وفي النهاية يحسم أمره على أحد أحد الاحتمالين. فبرضه بيجي الشيطان هنا يقول لك خلي القدس في جيبك انت الاثنين دي يجوا بتاعهم ده مبلغ قليل يعني، وغيرك يمكن تجيله وهو غني عشان الناس كتير تجيله. يقوم يجي لما الملك يقول لك لا ده مسكين حاجته الى الجنيه اشد من حاجتك، الطعام في بيتك وانت امن، وانت يا ابن ادم ينفق عليك ويطلع الجنيه ومديه العسكري بعد ايه الحوار والنزاع الذي دار بينه وبين المسجد. قبل ما يدخل المسجد ويقول الله اكبر يلاقي نبي يتجمع واقف بيته في الصلاه، شيء عجيب جدا. ايه الارتباط بين الارتباط بين الامرين؟ قال شيخ الاسلام: وذلك لان الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالإنفاق بما تحب دي من صفات الإبراز. فتبعها في القرآن، شوف آية البر في سورة البقرة: إن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على الحب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. آتى الزكاة أما دي آتى المال على حبه اللي فوق دي؟ لا، هو الضابط لا يقف عن حدود الواجبات وخلاص. لا، تعالى شوف الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه على حبه. مش غرض الاكل الحمضان لم يجي يتصدق يتصدق بالمترديه والنطيحه والموقوذه واكل السبب لك، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انما نريد نخاف من ربنا. هو حلو على الاخره، نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله. شوف الفاء الفاء بالتعقيد مع عدم التوافق، فشوف الجزاء كما نحن بالفاء على فوق فوقاهم إن نخاف من ربنا يوم عبوسهم قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة إلى آخره. فتفكر دائما إن أنت وأنت عايز تدرس القرآن كيف تفتح مغاليق القلوب؟ بالبر، ما هو البر هو التقوى. طب ايه الدليل؟ ليس البر ولكن البر اولئك الذين صدقوا واولئك هم الايه؟ المتقون. مش كده؟ دي آية البر رجعت سورة البقرة. اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. مع ان الكلام بدا عن الابرار وخذوا بايه؟ اولئك هم الصادقون. هو ده الصادق فعلا. فانت محتاج الى هذا حتى تتمكن من تدبر كلام الله تبارك وتعالى. تبص تلاقي مقالات القلوب منفتحت والحقائق تقذف في قلبك قذفا. يبقى ده بالنسبه لايه؟ للصدقه. طب الصيام؟ ده العباده الاساسيه في هذا الشهر. هنتكلم عن اصول الحسنات. طب ماذا عن الحج؟ ممثل برضه في شهر رمضان. وحسبك ما ثبت عند البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، تعدل حجة معه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا احنا بنحاول إن احنا نشحن الأعمال أعمال الطاعات في شهر رمضان عسى أن تنفتح القلوب لي، لأننا في حاجة إلى هذه القلوب حتى نتدبر كلام ربنا تبارك وتعالى. هذه بعض الأمور التي أحببت أن أذكر نفسي وأكون بها بين يدي هذا الشهر العظيم. فالمسلمون يستعدون لاستقبال الشهر، لكن كل من يستعد على حسب ما عنده من أهداف وما له من تصورات والله عز وجل يقول قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والجواب أن بعض أهل العلم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة أفتوا بأن هذا لا يسوء الصيام، وهذا هو الذي يترجح لي بناء على أن الرداء الذي يخرج من البخار يتسامح الآن ويتحول إلى غاز، فحكمه حكم سائر الغازات الأخرى كالغازات التي تنبعث من حرق من عمليات احتراق حرق مثلا وما إلى ذلك، فهذا البخاء لا يسوء الصيام. ثاني يقول السائل ما حكم الإسلام في صيام النصف الثاني من شهر شعبان؟ إن كان العبد له سنة في الصيام كمن يصوم يومين اثنين والخميس، أو كمن يصوم شعبان كله، أو كمن يصوم يوما ويفطر يوما وهذا هو حكم الصيام من الله عز وجل، فيجوز له أن يصوم في النصف الثاني من شعبان. لكن إن كان العبد لا سنة له في الصيام أصلا فالأفضل ألا يصوم إذا انتصف شعبان، والدليل على ذلك أما عن القدر الأخير من الكلام هو ما ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم. قال أهل العلم والحكمة في ذلك أن هذا الإنسان ليس متدربا على الصيام، فالشرع يأمره بأن يوفر طاقاته لصيام الفرض. أما الذي له سنة الصيام فيجوز أن يصوم في اليوم في النصف الثاني من شعبان، بدليل ما ثبت في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر شهر رمضان، يعني لا تقدموا الشهر بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم، حتى لو تقدم الشهر بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم. ما عكس إيمانا واحتسابا؟ ضد الإيمان الكفر أو الرياء، الكفر الأكبر أو الأصغر، الكفر الأكبر أو الأصغر. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم كفارة الكفر الأصغر الحديث في سنن الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه خطب الناس على المنبر فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من لبيب النمل. فقام إليه رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر رضي الله تعالى عنه مأذونا لنا أو غير مأذون، يعني سواء أذن لنا أو غير. فقال بل أخرج مما قلت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك هو الخفيف فإنه أخفى الأصغر، فإنه أخفى من دبيب النمل، وكفارته أن يقول العبد اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. أما الاحتساب فهو إرادة جزاء خالص من الله تبارك وتعالى، يعني مثلا إذا قال الرجل حين يصاب بمصيبة لما الله معافينا وسائر المسلمين من المصائب اللهم إني احتسبت هذه المصيبة عندك أي إنني سأتجرع مرارة الصبر أرجو الجزاء والثواب منك رب العالمين. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إذا قبضت سليت ما لعبد المؤمن، معلش هو الحديث كده بالضبط، ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه فليس له عندي جزاء إلا الجنة. اكتسبه عن مين؟ يعني تحمل وصبر فلم يجزع، لم يجزع ورجع الثواب الخالص من الله تبارك. ماذا تفعل المرأة المرضع إذا دخل عليها رمضان وعليها أيام من رمضان السابق؟ المرأة الحامل والمرضع أذن لهما في الفطر في رمضان، أذن لهما في ذلك. وقد أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ونصف الصلاة ورباعية الاثنين قصر، وعن القبلة والمرضع الصوم. ثم اختلف العلماء في القبلة والمرضع إن افترضا، ما الذي يجب عليهما؟ فبعض أهل العلم قال: يجب عليهما القضاء والكفارة، وبعضهم قال: يجب عليهما القضاء فقط، وبعضهم قال: بل يجب عليهما الكفارة فقط، أن تطعم، أن تطعم مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وهذا قوله ثابت بالأسانيد الصحيحة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وهو القول الذي يظهر لي، لأنه أيضا يتناسب من جهة الدليل يعني، ويتناسب أيضا مع أحوال النساء. فإن كانت هذه المرأة تفترض أياما من رمضان السابق في نفاس أو حيض وما إلى ذلك، ثم ولدت وهي ترجع الآن وسيدخل عليها رمضان الحادي ولم تقدم عليها، فعليها إذا فرغت من رمضان ومن إرضاع ابنها عليها أن تقضي هذه الأيام. وإن كان إفطارها بسبب الحمل أو بسبب الرضاع فيجد هذا الخلاف السابق. وبينت أن مذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا هو أنها تطعم مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. ما هي الطريقة الشرعية للمقربة في رمضان أو غير رمضان؟ ليست هناك صورة محددة، لكن إن اجتمع أكثر من شخص في مجلس واحد وتناولوا قراءة القرآن، يعني مثلا يبدأ الأول فيقرأ ربعا ثم يقبل الثاني الربع الثالث ثم الثالث يقرأ الربع الثالث وهكذا، فكأن هؤلاء الذين شاركوا في هذه الحلقة أو في هذه المقرأة كأنهم جميعا قرأوا ما تلي من القرآن في هذه المقرأة، لأن الجالس أو المشارك في هذه المقرأة إما أن يكون قارئا وإما أن يكون إيه؟ سامعا مستمعا، وخبالك لكن الذي يحدث الآن مع الناس أنهم مثلا يوسعون أجزاء القرآن الثلاثين على 30 رجل أو 60 رجل في البيت، كل واحد يقعد في حال الضغط الكلمتين يقرأ الضغط الذي معه. فهل يكون هؤلاء قد خدم أي واحد منهم القرآن؟ أبدا، كل واحد نسب له الجزء الذي قرأه. ولو أن رجلا نابها من طلاب العلم شارك في هذه المقرعة فانتقى آية في كل مجلس وكان قد حضر تفسير هذه الآية سابقا ثم أطلع الناس على تفسير هذه الآية، إذا ستحصل على تفسير 30 آية في شهر رمضان إن كان هذا المجلس ينعقد مرة واحدة، فإن كان ينعقد بعد الفجر وبعد العصر وهي الأوقات التي يستحب فيها ذكر الله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب، فيبقى معاك تفسير 60 آية وهذا المجلس. امرأة مريضة افطرت في رمضان السابق 3 أيام لعذر النساء، يعني كأنها حيض، وتقول إنها لا تستطيع أن تصوم هذه الأيام، فهل تخرج عنها كفارة بإطعام المساكين مع العلم أنها ستصوم رمضان القادم إن شاء الله، ما دامت قادرة على الصيام فلا يجوز لها أن تنتقل إلى الإطعام، وإنما يلزمها القضاء. إن كانت عاجزة عن القضاء في المسافة ما بين رمضانين فلا شيء عليها، وإن كانت قد تمكنت من القضاء فأهملت حتى دخل رمضان التالي. فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، بعد اتفاقهم على أنها يجب عليها أن تبادر بقضاء هذه الأيام بعد انقضاء رمضان الحالي، ثم قال الجمهور عليها أن تطعم مع ذلك لكان كل يوم مسكينا، فإن أخرته سنة أخرى كانت عاصية أيضا، وتطعم مكان كل يوم مسكينين مع قضاء هذا اليوم، يعني تجمع بين الصيام والإطعام. وأبى هذا الأمر أبو حنيفة رحمه الله وابن حزم، فذهب إلى أنها آثمة، يعني هم اتفقوا على تأثيمها، لكنها تستغفر الله عز وجل وتقضي ذلك اليوم فقط ولا إطعام ولا كفارة عليها. قال بأن إلزامها بكفارة هذه غرامة، والغرامة لا تجوز في مال المسلم إلا بالنص أو الإجماع، ولا نص ولا إجماع، فيش نص ولا إجماع. مع ثبوت قول النبي عليه السلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فإذا هذه المرأة ما ضاق ما لامت قد اقترب بسبب الحيض والنفاس عمر النساء يعني المذكور، فهذه الأيام واجبة في ذمتها إلا أن تفرض مرضا مزمنا. أما إن كان المرض يرجى البكر منه فيلزمها أن تقضي هذه الأيام ولا تأثم لأنها تأخر العرس. سالم يقول يرحمنا الله وإياكم جميعا، ماذا تقول إذا صامت السعودية قبلنا بيوم، أنا صوم معهم أم نصوم مع مصر؟ فإذا صمنا مع مصر إذن في الأيام الفردية عند السعودية تكون عندنا زوجية والعكس، وكيف نعرف الأيام الفردية الصحيحة؟ بإيه؟ بإدراك، وكتب الإدراك بالضبط يبدأ بإدراك ليلة القدر والاجتهاد في الأيام الفردية. والله اختلف أهل العلم في مسألة، هل إذا ظهر الهلال في بلد يكون ملزما لأهل هذا البلد فقط، أم أنه يكون ملزما لأهل البلد ولأهل البلدان الأخرى التي تشترك مع هذا البلد في جزء من الليل؟ هذا هو أحد الخلاف، واختلف في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أن كل بلد ينفرد بالولد، وهذا قول طائفة من التابعين سالم بن عبد الله وعكرمة والقاسم بن محمد رضي الله عنه جميعا. والقول الثاني إذا تباعدت البلدان كانت كل بلدة ملزمة برؤية نفسها فقط لا برؤية غيرها، وإذا تقاربت كانت الرؤية في بلد ملزمة لجميع البلاد التي تتقارب معها. ثم اختلفوا في حد القرب والبعد اختلافا كثيرا لا نطول بذكره. وذهب الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم إلى أن رؤية الهلال في بلد ما ملزمة لأهل البلدان الأخرى التي تشترك مع هذا البلد في جزء من الليل، وهذا هو الصواب الصحيح الذي تقتضيه الأدلة، الذي تقتضيه الأدلة أن رؤية الهلال في بلد ما سواء كان السعودية أو اليمن كما وقع في العام الماضي قبل الماضي على المغرب، إذا ظهر الهلال في بلد ما كان ملزما لسائر البلدان الأخرى التي تشترك مع ذلك البلد في جزء من الليل. هذا هو الصواب. والأدلة لم تفرق بين بلد وبلد، والذين يحتجون بحديث قريب الذي قاله الإمام المسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث حجة عليهم لا لهم، حجة عليهم لا لهم. لكن يكفيني في هذه الحالة أو في هذا المقام أن أذكر معنى كلام أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. تصور أن التلاميذ دي عبارة عن جمهورية مصر العربية. ابن تيمية يقول الذين قالوا كل بلد يختصه بيده هذا قولهم هذا لا ينضبط، لأنهم قالوا لهم ما هي حدود البلدان؟ ماذا تقصد بكل بلد له بيده؟ هل تقصد بالإقليم دولة كل دولة لها بيدها؟ ولا تقصد بكل محافظة لها بيدها؟ ولا كل مركز في رؤيته؟ وخبرك ولا كل قرية؟ حدود البلدان لا تنضبط. فلو تصورنا أن رجلا في أسوار في أقصى جنوب مصر إن ظهر الهلال في أقصى الشمال الغربي في مصر مطروح يكون ملزما لهذا الرجل الواقف في أسوان، وشوف المسافة منه قد إيه، بينما لا تنجمه رؤية الهلال على الجانب الآخر في بلاد السودان في أقصى شمال السودان تتبلغ على مسافة ضئيلة إيه؟ مسافة ضئيلة يقوم الهلال لبلد مصر مطروح يكون ملزما له وهو في أسوان، بينما إذا ظهر الهلال في أقصى شمال السودان لا يكون مسلما له وهو في أقصى جنوب مصر. هذا في عبارة شكل إثبات، ليس ذلك من دين المسلمين، ليس ذلك من دين الإيه؟ من دين المسلمين، بالإضافة إلى أن حدود البلدان لا تنضبط. والنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال فمن شهد منكم الشهر فليصبر. فهل أوجب القرآن على كل مسلم أن يرى الشهر بنفسه يعني خلال الشهر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتك وأفطروا لرؤيتك، فإن غم عليكم تأكلوا عدة أيام عدة شعبان، في ألفاظ يعني من الحديث. لكن المهم هل فرض على كل مسلم أن يرى الهلال بنفسه أم أن الشرع اكتفى بعدد معين؟ العلماء قالوا الشرع اكتفى بعدد معين، منهم من قال بشهادة عدد واحد، ومنهم من قال قال النووي وهذا هو القول الصحيح المعتمد بشهادة عدد واحد، ومنهم من قال بشهادة عدلين وهذا مذهب جمهور العلماء. خلاص، فإن شهد عدلان أنهما رأيا الهلال في بلد ونحن نشترك مع هذا البلد في جزء من الليل، فإذا أفقنا في قياس نفس أفقهم، فإن ظهر الهلال في ليلهم فقد ظهر في ليلنا وفي ليل كل بلد تشارك هذا البلد في جزء من الليل في جزء من البلد. فهذا هو أخبرنا. وذلك الشيخ الأزهر الحالي كان في سنة من السنين وطبعا أصر على أن يأخذ برؤية بلده فقط، ولكن في سنة من السنين هذا العام حرب الخليج، حرب الخليج لما حدث التوافق بين بلاد العباد ومصر في ضرب بلاد سلطان الدين وما إلى ذلك، يعني نشرت له فتوى رسمية للصحف بأن رؤية الهلال في بلد ملزمة للبلدان الأخرى المشتركة مع هذا البلد في جزء من الليل، وهذا هو قول الأكثرين، وهو الذي تقتضيه الأدلة، تقتضيه الأدلة والنظر، الأدلة 1-2-3-4. وأما النظر فإن هذا يؤدي إلى وحدة المسلمين واجتماعهم وتقويتهم وما إلى ذلك. لما هم يعملوا حالة معاهدة الدفاع اللي كانت مصر وسوريا تشتركان فيها، اتقلشت مصر وسوريا بمعاهدة الدفاع، فقالت التواصل في كل بلد ليه وجوده. يعني إذا احنا في مدة الرئيس جمال عبد الناصر كنا أحيانا بناخذ بيوت السعودية لفتح علاقات كويسة من الاثنين، لو فتح علاقات سيئة من الاثنين يقول لك لا كل بلد ليه وجوده. المفروض يا اخوانا ان السياسه تكون تابعه للدين، وان ننزه الدين عن الخلافات التي تكون بين الحكام والملوك والرؤساء وما الى ذلك. هذه مساله فقهيه مجرده. وقد سمعت ما ذكرته به. الأخ يقول كيف مثلا أن حديث ابن عباس حج على القائلين بأن كل بلد له ميته وليس حجة لهم؟ كيف هذا؟ الحديث بيقول لي الحديث هو مسلم عن قريش قال أرسلتني أم الفضل إلى الشام إلى معاوية الشام فقدمت الشام فقضيت حاجته فاستهل علي رمضان وأنا في الشام ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فلقيت ابن عباس فسألني يعني سألنا عن المهمة التي أرسلت فيها المفضل في أمين ومفضل ابن عباس يعني هي أم عبد الله بن عباس رضي الله عنه فسألني وذكر رمضان أو ذكر الهلال فقال ماذا رأيت من الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة قال أنت رأيته؟ قلت نعم ورآه الناس وصام معاوية فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكننا رأيناه ليلة السبت مش ليلة الجمعة بلد ليلة فلا نزال نصوم حتى نراه أو نقبل العيد فقلت له ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب هل بقى ابن عباس كان في ذات الوقت في المدينة كانت تابعة للدولة الإسلامية التي يؤمها معاوية بالشام أم لا ومع ذلك لم يأخذ ابن عباس برؤية معاوية رغم أنها دولة واحدة وخبالك رغم أنها إيه؟ دولة واحدة من الاثنين أهل العلم أجابوا عن حديث ابن عباس بأجوبة الجواب الأول ما ذكره من قدامة المغني رحمه الله قال وإنما لم يأخذ ابن عباس بكلام قريش لأنه اشترط لأن بعض أهل العلم اشترطوا ثبوت الهلال أو بثبوت الهلال بشهادة رجلين وابن عباس لم يثبت عنده إلا شهادة قريش فقط فيحتمل أنه لم يثبت في كلام قريش لأنها شهادة رجل واحد وأنه اشترط بشهادة رجلين هذا كمان احتمال آخر يحتمل أن ابن عباس أن الذي رواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال بوجه مخالف إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فكملوا عدة 30 وفي لفظ فكملوا عدة شعبان 30 دي رواية ابن عباس فيحتمل أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهم أن كل بلد لا بد أن يرى الهلال بنفسه وإلا فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يذكر لنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهو أحيانا يأتي الحديث يذكر نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما بكل امرئ ما نوى هذا كلام وأحيانا ينقل إلينا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبل وكقول ابي هريره رضي الله تعالى عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرر لما نهى ماذا قال عليه الصلاه والسلام هل نص الكلام موجود لا لكن معنى الكلام موجود ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم ينقل إلينا نص كلامه صلى الله عليه وسلم ولا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم لننظر فيه ولكن تكلم بكلام مجمل لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاية ما في الحديث على كل حال أن أهل المدينة لا يأخذون برؤية أهل الشام شكرا كده في الحديث من أراد القياس يبقى يقيس البلاد التي على نفس البعد من الشام على المدينة وخلاص. لكن تذكر في هذا الحديث أن ابن عباس لم يحكم برؤية إمام المسلمين معاوية مع أنه في بلد داخل الدولة الإسلامية. واضح من هنا قلت هذا الحديث هم لا يلتفتون إلى أنه حجة عليهم لا. يقول السائل النهي عن صوم يوم السبت إذا كانت العادة على صوم يوم وإفطار يوم وجاء يوم السبت هل نصومه أم لا؟ نعم نصوم يوم السبت. حقيقة للشيخ الألباني يعني رحمة الله عليه شدد جدا في التمسك بهذا الحديث حديث النهي عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض علينا، ورد بهذا الحديث الأحاديث الأخرى التي تتعارض معه في الظاهر لكن الحديث الثابت الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ومن ضرورة ذلك أن يصوم يوم الدين. طيب ودخل صلى الله عليه وسلم على واحدة من أمهات المؤمنين لا تفتنه من أظنها الجويرية وهي صائمة في يوم الجمعة دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة قال هل صمت بالأمس؟ قالت لا. قالت تصومين غدا؟ قالت لا. قالت أفطري عليه الصلاة والسلام. نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام عن افراد يوم الجمعه بالصيام الا ان نصوم معه يوما قبله او يوما بعد يوم الجمعه هو يوم ايه سبت مش كده مش ده يتعارض مع منطوق الحديث الذي ابتدى به الشيخ الالباني رحمه الله عليه نهى صلى الله لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم يبقى المستثنى هي ايه ما افترض علينا هل صيام السبت بإلحاقه أو لوقت يوم الجمعة به فيما افترض علينا ليس فيما افترض علينا يبقى إذا هذا النص دخله تخصيص وقال بقول إيه إذا تعارض العمومان سيبدأ ترجيح أحد العمومين بأمر خارجي إحنا عندنا نص عام زي مثلا إيه إننا على السلام نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وأمر بتحية المسجد في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين وفي لفظ عند البخاري فليرفع ركعتين قبل أن يسجد واحد دخل بعد صلاة العصر يعبد يقول مالك أبو حنيفة رحمة الله عليهما فلان لا يصلي من يجد ليه هو امر بتحيه المسجد الا في اوقات الصلاه فاعتبر ان الامر بتحيه المسجد عام والنهي عن الصلاه في اوقات الصلاه خاص فاستثنى هذه الاوقات من الامر بتحيه المسجد جه الشافعي عمل العكس يقول لك لا هو منهي عن الصلاه في اوقات الصلاه إلا إن كان سيصلي تحية المسجد يبقى بعد النهي عن الصلاة في الصلاة هو العام والأمر تحية المسجد هو الخاص وخبرك فكل واحد يدعي من اللفظ أو النص اللي معاه هو الخاص من النص الذي تمسك به الخاص إيه الحل هنا؟ والله إن أمكن الترجيح بنص ثالث خلاف النصين دول خلاص مفيش مشكلة فبدل من ما فيش نص ثالث يبقى هنا هنشوفها ايه بالاستقرار لو قلنا نحن من النصين فاحنا طلبنا من حق يقين لابد من اعمال احد النصين فيقول لك شوف العموم او النص العام الذي خصص من وجه او من اوله يبقى ده اضعف في عموميته من الاخر أضعف في عموميته من الأخر يبقى ده غرض التفصيل والأول كما هو غير قبل التفصيل وخفت حضرتك فلما نيجي نبص في المساله بتاعتنا دي بتاعت صحيح المسجد في اوقات الصلاه الشافعي عندهم طيب مش النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه في اوقات الصلاه قال لهم في حديث يزيد بن اسود رضي الله تعالى عنه عند احمد واصحاب السنن قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته يعني حجه الولاء وصليت معه الصبح في مسجد الخير مسجد الخير بتعمل فلما قضى صلاته انحرف فاذا هو برجلين في اخرى القول ولم يصليه اثنين عن الامام المصروف قال علي بهم فاقبل توعد فرائصهما الفريسه دي حته الجبله اللي هنا دي اللي بين الدنيا والرجال الانسان في شده الخوف دي ما بتعش فيها تتغير هو لم يكن جبارا عليه الصلاه والسلام ولكن ارتعدت فرائصهما من شده وقاره عليه الصلاه والسلام فقال لهما المسلمان انتما قال نعم يا رسول الله قال فلما لم تصليا معنا قال كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعل اذا صليتما في رحالكم ثم اتيتما مسجد الجماعه فصليا معهم فانها لكما نافله صباح السلام على الامام دي نافله لكم ده كان في صلاه الليل اخواننا الصبر وخط الصبر معناهما صلايا الصبر والنبي حفظها عن صلاه الصبر عن الصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس يبقى ده امر لهم بالصلاه ولا لا امر لهم بالصلاه طيب كذلك النبي عليه السلام بعد ان صلى صلاه الصبر والحديث ثابت عند ابي داود الحديث قيس بن سهل رضي الله تعالى عنه راى رجلا يصلي ركعتين بعد صلاه الصبر فانتظر حتى انصرف الرجل فقال ما هذه الصلاه فقال سنه الفجر لم تصل ركعتين لديه قبل صلاه الفجر فسكت صلى الله عليه وسلم وسكوته باقراء اقراء بس فعل منه هذه صلاه الاوقات المنهي عن الصلاه دي لكن يلاحظ انها صلاه ذات سبب لها سبب يستغنى من اوقات الصلاه الصلوات ذوات السبب برضه نفس الكلام يطبق في مساله صيام يوم السبت الحديث النهي عن صيام يوم السبت دخله التفصيل بحديث جويريه رضي الله تعالى عنه وبحديث نهي صلى عن افراد جمعه بصيام الا ان نصوم يوم قبله او يوما بعده مع ان صيام السبت في هذا الحاله ليس فيما افترض علينا وبقي ان اقول ان هذا الحديث هو النهي عن صيام يوم السبت ضعفه كثير من اهله لكن أكيد أهل العلم ضعف هذا الحديث. هل يجوز أن يمسك المأموم مصحفا في يده ليراجع الإمام وهو في صلاة التراويح حتى يفتح عليه النسي؟ والله هذا الأمر أوسع في صلاة النفل منه في صلاة الفرض. فإن أبا حنيفة رحمه الله وكذلك ابن حزم أبطل صلاة من يقرأ من المصحف أبطل صلاة من يقرأ من المصحف ولا الجمهور إلى أن الصلاة لا تبطل بل صلاة الفرض من المصحف بل تجوز في صلاة التراويح اعتمادا على ما نقم نقل عن السلف الصالح فقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن غلامها ذكوان كان يؤمها من المصحف في صلاة التراويح وكان يأتي أيضا من الصحابة التابعين من يصلي خلفه كالبصر بن مخرمة رضي الله تعالى عنه وكعبد الله بن أبي مليكة من التابعين فالأمر في صلاة التراويح واحد لكن في صلاة الفرض لا يجوز لأحد لا للإمام ولا للمأموم أن يقرأ من المصحف في صلاة الفرض لكن عليه أن يقرأ من الحفظ أحبك الله لنا حسني في السؤال هل يجوز أن أدخل دورات المياه والمصحف في جيبي حيث ذكر لي أحد الناس أنه لا يجوز أن هذا يجوز لأن الجيب حفظ تأكيدنا ثلاث مناظرة الله كره بعض أهل العلم لمن أراد دخول الصلاة أن يستصحب شيئا فيه ذكر الله تبارك وتعالى اعتمادا على حديث يروى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ويروى صيغة التمريض أن الحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة نزع خاتمه، ومعلوم أن نقص خاتمه كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ضعيف. وعلى فضل صحة الحديث، على فضل صحته لا يؤخذ منه إلا الضرار، لأن هذا فعل وأفعال لا يؤخذ منها إيجاب ولا تحريم إلا إن كانت تبيينا لمجمل واجب أو محرم. هذا هو متفرق الأصول. ثالثا، إن خشي على متاعه هذا الذي يشتمل على ذكر الله من الضياع، جاز له أن يستصحبه معه بلا ضرر. نص على ذلك الإمام النووي في المجموع، وكذلك الإمام الشوكاني في نيل الأول. يبقى إذن الأحاديث التي تمنع من استصحاب شيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى هو حديث واحد، هو حديث أنس بن مالك، وقد عرفنا أنه ضعيف. إذا لا يوجد دليل على هذا، حتى إن سلمنا بأن الحديث صحيح وليس ضعيفا فلا يؤخذ منه إلا الكراهة. فإن سلمنا بالكراهة فإن ذلك يكون ممنوها في حق من لا يخشى على متاعه الضياع. لكن هذا من امرأة تخشى على سلسلتها التي فيها آية قرآنية، أو أن رجلا نقش خاتمه لا إله إلا الله، أو كتاب من كتب العلم وهو كتاب ثمين غالي مثلا والسرقات يقف عليه من الضياع، فيجوز له في هذه الحالة أن يستصحبه معه بغيره. ما هو القول الخاص في وقت صلاة الفجر الصادق الآن؟ أنا سأفيد يعني إجابة على هذا السؤال على شيخنا الشيخ عبد الفتاح. ما حكم عمل التدريسات التي تشد بها الأسنان وهي تغطي الأسنان تماما فلا يصيبها الماء، لا في الوضوء ولا في الغسل، على قول من قال بوجوب غسلها في ذلك؟ فنرجو إجابة مقرونة بأدلتها، وجزاك الله خيرا بارك الله فيك. أولا، المضمضة والاستنشاق ليست واجبة لا في الوضوء ولا في الغسل من رفع الحدث، لا في الوضوء ولا في الغسل. طبعا هذه المسألة الخلاف فيها طويل، فذهب الإمام أحمد في مشهور مذهبه إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء، وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله الاستنشاق واجب في الوضوء وفي الغسل، والمضمضة سنة فيهما، والمضمضة سنة فيهما. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المضمضة والاستنشاق ليس واجبين في الوضوء، وواجبان في الغسل، في الغسل. وذهب مالك والشافعي والجمهور إلى أن المضمضة والاستنشاق ليس واجبين لا في الوضوء ولا في الغسل، وهذا القول هو الذي أدين الله عز وجل به. صحيح، وردت الأوامر بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء، فقد ثبت في الصحيحين مثلا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينتفس، ثم ينتفس. هذا والأمر يفيد يفيد الوضوء. كذلك في حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي، واللفظ للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبادر بالاستنشاق إلا أن تكون صائما، والحديث ثابت عند أصحاب السنن كلهم. وفي رواية أبي داود: إذا توضأت فمضمض، وإسنادها صحيح. إذا المضمضة والاستنشاق وردت أيضا، ورد أيضا في حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه وفي غير ذلك من الأحاديث. ماشي، يبقى ده أمر بالمضمضة والاستنشاق في الإيه؟ في الوضوء وليس في الغسل. وليس، طيب، الأمر يفيد الوجوب إلا أن يصرفه عن الوجوب صارف. فما هو الصارف؟ الصارف ما أخرجه أبو داود وابن ماجه في الحديث رفاعة بن رافع الصراطي رضي الله عنه. تعرفين في حديث عن اهل العلم معروف بحديث المسيء في صلاته. حديث المسيء في صلاته. هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث ابي هريره وعند احمد واصحاب السنن من حديث رفاعة رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: توضا كما امرك الله. فالإمام أحمد قال: طيب ما هو ما دام النبي عليه السلام أمره بالمنظور للاستشارة ربنا هو أمره بذلك، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قالوا: لا، لا تم الحديث. توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. فين الأمر بالمنظور للاستشارة؟ قالوا: الإمام أحمد قال لهم: طيب ما هو الأمر بغسل الوجه أمر بالمضمضة للاستنشاق، المضمضة للاستنشاق بالبن بغسل الوجه. هذا يقول لك حديث عمرو بن عبد رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: قال قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، خلي بالك. فقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق ويستنشق كما أمره الله إلا خرت خطايا فيه وقياسينه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله. تخبر إذا غسل وجهه كما أمره الله لا يكون في ذلك المضمون والاستنشاق. ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق إلا خرت خطايا فيه وقياسينه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. فإذا المضمضة والاستنشاق لا يدخلان في غسل الوجه الذي أمر الله عز وجل به، صح كده؟ طيب، في الغسل أولا نقول: والله إن الدليل على من أوجب المضمضة والاستنشاق في الغسل الأخر على الإجابة. ثانيا، ثبت من صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ظهر رأس ضرب الرفعة، أفأنفض في غسل الجنابة؟ وفي رواية عند مسلم: أفأنفضه في غسل الحي أو الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك. ولا محل الشهادة: إنما يكفي أن تحمي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تضيفين عليه الماء وتطهري. تحمي على رأسك ثلاث حثيات من ثلاث إنسان أو ثلاث رأسات ثم يحثي على رأسك ثم تضيفين عليه الماء وتطهري. ولم يبقى عمر مضر فيه ولم حديث عن حذيفة لا اعتكاف الا في المساجد الثلاث. اين اعتكف عشر الاواخر وهل يجوز الاعتكاف في اي وقت من السنه؟ اين اعتكف الصحابه في اي مكان في المسجد؟ اولا حديث حذيفة لا اعتكاف الا في المساجد الثلاث. قد قال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لعلهم حفظوا ونسوا. لعلهم حفظوا ونسي. وقد ثبت فعلا عن ليلة نسية بدليل انه قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف الا في هذه الثلاثة او في مسجد الجاهل. هذه الزيادة، هذه الزيادة. فطعنوا بهذا الحديث توحيد سعيد بن منصور رحمه الله صاحب السنن، وهذا مما يقول ابن عجب، هذا مما يقول ابن عجب ان ضعف سعيد بن منصور في بعض الكلام الذي تذكره ايضا عن واحد او اثنين من اهل العلم. حديث عائشه يشتمل على زياده ليست متناهيه مع ما ورد من حديث رضي الله تعالى عنه فثبت في ذلك الإنكار. ثم نقول المساجد الثلاثة وفي كل مسجد كامل فرض الجمعة، لأن فرض الجمعة فرض. يقول هذا يجوز الاعتكاف في أي وقت من السنة؟ نعم، الاعتكاف جائز في أي وقت من السنة. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام في شوال وعليه في درجة الاعتكاف في رمضان. وقال رسول الله عنه: نظرت في الجاهلية في صحيح أن أعتكف ليلة في المسجد، أن أعتكف ليلة، فقال عليه الصلاة والسلام: أوف بنفسك. فهذا دليل على أن الاعتكاف مشروع في سائر أيام السنة. نعم، نعم، سفر الاعتكاف في بلد آخر في مصلحة المخلوقات وليس بمعنى في نفس البلد، يعني يكون هذا البلد مثلا فيه إمام مشهور بالعلم والورع والخشوع في الصلاة وما إلى ذلك، أو لأن هذا المسجد الاعتكاف فيه منضبط، لأن الكثير من الإخوان يحولون المسجد إلى سوق، وتجد أنهم يتسللون ويتنافسون، وهذا مناسب تماما للهدف من الاعتكاف، أن يحفظ نفسه في مكان يستحضر كما قال ابن القيم أنه في قبره. وإذا استوعب من انقطاع فليتذكر رحمة القبر، وأنه لا تزال له القبر الذي عمل الصالح سيبقى جائزا على ذكر الله، وهو في بال الذي لا تزال عشان وتجي بعد في محشي في واحد شاي وقهوة والصدق طويلة جدا الذي غلب الاعتكاف غير الصبر الذي بمناسبة شهر رمضان والصابرين على الحج والصوارف واستوردت كبريات وفيرة من اللحم ومن الصغير ومن السمن ومن اليابيس، ليه؟ أن صار الثور الجديد من الطعام بصار الصيام. هذا لا أعلم أن الجميلة تعملون مع المسلمين في رجل اشترط سلعة للتجارة بكل ما معه من مال، فمكث بعده ثلاثة سنوات لا تباع بسبب الاستغلال. ماذا يعمل بالجزة بمكانها؟ عليه لا يملك مالا، فليزكيها بعادها تسير الذي يسرق ذلك، يعني باع سلعة عليه أن يزكيها مرة واحدة فقط، فهذا أمر الإنسان لا يستطيع، وليس من زمن زكاة من شيء ناظر. أنا زكاة العروض عروض التجارة الذين ذهبوا إلى وجودها اعتمدوا على الإجماع، فلنا أن نقول نأخذ من المسائل المتعدده بالعروض بعروض التجاره ما تسمع عنه، اما المساله التي لنا ان ناخذ باسهل الاقوال، لان اعتماده بهذه المساله على الاجماع وعلى بعض الادله التي اما انها عقيده او لا لجلد، كان نقول عندي التوافير بسبب الله وجدت مرضى المسلمين جميعا، وعندما نقول صلاه تتبرر فلا بد علي ان اتمام بعدها، وقلت يخرج مني سائل لا ينقطع هذا السائل الا بالنوم، فماذا افعل في هذا السائل وكيف اتوقف عند من الناس وهذا السائل ينزل؟ فهل هو يبطل الوضوء؟ مفروضا هذا السائل يقوم بسبب الشرر، واذا وضعت ثقه من الخبز انه ينزل منه. ليس عليك ان تنام مثل الصلاه انتهت و وما دام هذا الكاذب يستمر بالخروج ما دمت مستأثرا فأنت حكم وحكم من جئته ثلاث مول أو ثلاث ريش فالرجل عليك أن تتوقف بكل صلاة مكروهة فالواجب عليك أن تتوقف لكل صلاة مكروهة لا تصدق إلا فريضة واحدة سواء كانت أو مقضية وما شئت من النواهي يعني في الواحد مثلا عليه صلاة الله فتصلي أفراد الظهر صلاتين من التعليم ثلاثة يتوضأ للفريضة الحاضرة ثم يتوضأ لصلاة الظهر المقضية الأولى ثم يتوضأ لصلاة الظهر المقضية الثانية لكن له أن يقضي ما شاء من النواهي في هذا الوضوء إلا إن أحدث بسورة الظهر يعني تبرك لأن الحدث الذي هو حد المرض لا يتكلف بالوضوء منه فانت لست بصلاة من السلام وعليك الصلاة في كل صلاة مفروضة وصلي هذا الصلاة واحدة وما شئت من النوافل إلا إن وعليك السلام على طيب الرجال يقول إليك في دون حسنة الله كيف تستقر من المكان في مسجد آخر من شد الرحال أنت فيه عنه أنت لو مفرح إلا العبارة التي فتتها في صلاة أنا وجدتني يعني نفحت على هذا الطريق من غير قلت انتقل إلى الاعتكاف في مسجد ليس بمعنى في نفس المسجد ليس بمعنى في نفس المسجد من غير أن أقول لا شد الرحال إلا إلى ثلاثة مسجد أنه شد الرحال للمسجد الفلاني وهو لم يدع أن المسجد الفلاني يتبين بخصائص معينة وقلوبهم من الله عز وجل إذا كانت هذه بدعة ولكن من شدة حاجة هذا المسجد لأن الاعتكاف فيه من ضبط أو لأنه يعتقد فيه من ضبط أو خطب من العلم فسيطلب العلم هل يجوز أن الشدة لحاجة طلب العلم أم لا؟ يجوز يجوز الشدة لحاجة هذا حالة الإصلاح ليتمكن من الاعتكاف على السنة أم لا؟ لكن شد الحاء مع نفس نفسه لا منع عنه لا منع خسرة يعمل ربها سلما على عرض من جزء حدثت له حادثة من قدر الله يحتاج المال للسيارة ولم يجد من يمد له يد العون فلجا الى البيت واخذ قرضا اصبح سيارته ورد هذا القرض بالفرع لسائله هذا القران معلوم ان هذا يجب وجب حضر الكتاب والسنه والاجماع قال الله تعالى فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وعن عن البيت وعن حفظ البيت وحفظ البيت وثبت البيت رجال من عمسات رضي الله عنه وعند أصحاب السنة من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله ذات إلى ذبر ومصيبهم وشاهدين وقال هم فيه سواء هم الآن زي الهر زي حيث أن الربا حرام جدا من أشد الحرامات بقول عليه السلام أيضا بلعنة وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتنب السبع من قيل وما هنا يا رسول الله قال الشرك بالله وقتل النفس والسحر الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله لك الحق وأكل الربا وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وغضب الصلاة غافلات المؤمنات وفي مسند أحمد بن زاد على عن عبد الله بن المبارك غفير الملائكة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض خمر يأكله الرجل وهو يعلم أشد بالسلك مما تلاقيه الدنيا. والحديث خالد الكريم على وأتبعتكم على سبيل الرزق. إذا كان قبل ذلك فلا يجوز للعبد أن يكون بما إلا للضرورة فقط التي تريد المحذور. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والضرورة تقدر بقدرها. لذلك يقول عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانس للإثم. وكذلك قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قال المسلمون: غير باغ ولا عاد يدخل البيت لئلا يهلك طريقة ألا يتجاوز حد القدر الذي فيه حياته وإحياته وألا تلذذ. يعني من الأخطار خير مش بئس منه وخنزير مش بئس منه ولا يأكل لحد الشبع، لكن يأكل القدر الذي يحفظه يحفظ حياته. فأنت فرطت في هذا الأمر كما هو واضح من السماء. وكان الذين تلجأ إلى أي جلسة أخرى لا تنصحك في هذا القرار العظيم، لكن بما أنك فعلت هذا أولا جاهلا بالحكم الشرعي فنرجو يعني ألا يراقبك الله عز وجل على هذه المسألة، لأن الجاهل معفور عند الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والجاهل أو المتأول لم يتعمد قلبه أن يعصي الله عز وجل، إنما وقع في ذلك سائل من الذنب كمن لا ذنب له. فقل الله عز وجل إليه رجل نظرا يتصرف بذلك لخفه لله، احتاج الى بناء بيت فأوفي بجواز نقص التنظيف، يعني نقص النظر وتأثير بالسفارة يمين نقص. فامتنع لمدة عام من هذه الفترة، هل هذا صحيح؟ هو ثابت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصارت من نذري تصارت بيدي، تصارت من نذري تصارت بيدي. لكن ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. من نذر أن يطيع الله فهو في طاعته، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. إن العلماء قالوا: النذر إذا لم يتم، يعني مثلا واحد قال: نظرت لله بذكر نفحة، النظر إذا لم يتم أو إذا كان خارجا عن طاقة الناس، خارجا عن طاقة الناس. الذي مثلا نظر النظر أن يخرج ماشيا من مصر لا يفوق الطاقة، فالنظر الذي هو النظر الذي لم يتم، والنظر الذي ليس بطاقة الناس. وأضاف بعضهم نظر المعصية، فهذا النظر الذي طاقة الناس. لكن من نظر أن يطيع الله عز وجل نظرا هو في طاقته، فهو مطالب أن يؤدي الناس. هذا ما نزل الله عز وجل به في هذا المسجد. لكن يبقى كنا بالبيت الحساس إلى بيت، يعني حين قطعت هذا النظر أو انقطع من الخطر إلى بناء بيت بالفعل يأتي ويأتي ثبت الرجال عليك الثبت والاستقرار بالدنيا. وإن كنت خير مقتادك إن قطعت النمل لهذا ببناء هذا البيت. وإنما هو على بعض الناس عندما يحفظون بعض الأشياء الجليلة للسيارة أو المنزل فإنه يسمحون، فهل هذا الدفع جائز أم غير جائز؟ وقال مثلا موقوف على أهلية وما يتبع ذلك مثلا واحد من دين من غير الدين كان عربية جيلة وحطم عليها قطعة كانت فيها دم فقلت له هذا دم؟ قال نعم. قلت له جماهير العلماء فحكى بعضهم الإجماع ابن رشد رحمه الله والماوردي على أن الدم المسفوح ندب ندب الدم المسفوح هو دم القيمة فإن الدم الإبل هو دم المسفوح فالأمر بالجد عن قوة النجاة وتصريف الأمانة الظاهرة بهذه النجاة غير الغرب هل تعتقد ان هذه الكلمه هي التي تتسبب مع معين الكذا هذه المشكله تقبل المطلوب والمناسبات الخاصه اذا واحد عنده خبر وواحد من عنده بلايه كده فيها خمس حاجات تضرب الخمس ده معروف حاجه غريبه جدا مخدوعه السحر والجهل وما الى ذلك طب عليك أو العيد أو واحد معانا قبل الجنة وراء يعني مثلا أو واحد معانا كده وبيبقى خايف على نفسه كده قدام هل الكده وياه يتسامح عن الإيمان؟ ماذا الغار لله؟ الله سبحانه وتعالى هناك أفكار شرعها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي نعم عليه من نفسها في الصباح وفي الليل في المساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء فضلا اعوذ بكلمات الله التامه من شر الخلق صحنا ووقف على الملك لله الحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الظلم ولك الحمد وعلى الملك الكبير اللهم اني اسالك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعد وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعد اللهم صل على عائله الدين والدنيا واهل ومال اللهم صل على الله وامن وعاه اللهم بين يدي وقلبي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك لا تفتح تلجا الى ملك الملك الذي خلق ومن ضمن الأبدال أنك تكون في ثمان شاء الله جاز ثمان يشهد يدود ولا حمد ولا أعلم أن الله على كل شيء قدير ومن مش حلوة ولا خرد ولا عين ولا كذا فغير من النقاء لكن من ذبح ذبحا لله تبارك وتعالى يوزعه على فقراء المسلمين على سبيل الشكران على هذه النعم هذا النسك الذي هو إغاثة الدم لله تبارك وتعالى أمر عظيم جدا حسن في شريعة من غير ما تبارك هذا بلد كمان الذي نفذ الليل ولي يبعد الليل ولا ثلاثة مثلا والبعض سبب محل عشان الغاب عن الإنسان اللي هو يعني أشبع الناس لك عليك هو إغاثة بالنية لو رفض بالنية لكان عمل هذا من أعظم الأعمال من أعظم الأعمال إغاثة بالنية لله عز وجل قد تفضل بالطعام على قصرات الدنيا لكن كثرة النية يا كثرة الله عز وجل سمعت أن الذكر لا يثاب عليه إلا إذا تحرك فيه الشفتان فهل هذا صحيح؟ الذكر على أنواع ذكر الله عز وجل باللسان كقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره الصحيحين من قال في يوم سبحان الله بحمده لما تمرر حطت خطاياه وان كانت مثل زمن العصر. من قال لا بد ان يكون ذلك بالشفتين والبدان. لكن هناك ذكر قد التفضل الى الله عز وجل في اسمائه وصفاته في سننه تبارك وتعالى في الكون كان الخوف والشهاده ربط كنت هذا جذب بالخلق لا يفرض به في الزن ولا يفرض على الانسان فيها ان صلاه الذكر تقدم عن الانسان يعني واحد رجل قاعد على باب الله كل يوم مثلا الشمس وما سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويجي واخد الشيء كوره الحكايه دي جيل ضعيف مش على كل شيء بجد جديد وقال عبد الحمد لله الحمد لله الذي تابع برجع الرجال هذا ذكر عليه التوكل لكن لم يؤثر حتى يوافق قلبه كذلك تجد مراعاه سبحانه وتعالى لدى اعلم ان يقوم عند المقام على يرفع حدود الله ومن يطع الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده خالدا فيها وله عذاب مهين. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته سنة من جميل وسلم وخير البلد ومن رسل فيه والسواد المعقول برائحات وصفات المعقول برائحات او غير المعقول في حد فيه شيء من الزياده لا شيء لا بشمله ولا بالتفوت بالسواد المعبر او بالمعقول بالاسنان مع مساله الاسنان شريطه لا تستمع شيء من ذلك شريطة الا تتبع شيء من ذلك يعني ترى الرجل بالمعرض او المشدد لما عدو الاسنان او سمكت بوجه عن طريق الاسنان وخذ ذلك الايه في رهب لكن ان تلقى شيء من ذلك فخذه وخذه من الاعتداء اليه الا ان ابتلعته عن غير الرهب هل تدل صلاة عليك السلام والسلام هل تدل صلاة القيام في ذوية قديمة في ديوان الناس الكبير قام في ظهر القيام اليوم والله الاولى ان يجتمع المسلمون في نفس الديوان لكن يعني مما يثق لك ان المساجد الكبيره غالبا تقوم عليها الاوقاف ولجان الاوقاف طبعا انا كلامي هذا لا يحكمهم لهم لكن ده الغالب لا يضعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كانت صلاة في زاوية صغيرة تمكنه من تطويل القيام وتطويل القراءة والخشوع في الركوع والسجود وما إلى ذلك. فبها نعلم من أثار القرآن في المسجد الكبير وقد ثبت في مسجد أحمد عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما زاد القدر مسه هو أحب الرجل إضافة إلى سنة الاجتماع. لان الابتداء حاجه يكون بال او التعجب يكون بالابتداء. ممكن احد يكتب مثلا على قارئ من هذا الطيور، واحد يراك حريصا على الوجود في الصف الاول، فيحدث هو ايضا عن الصف الاول. حبة الله لك حسن الله هذا عجب الله الكريم في المنزل حرام الناس. وإني قدوه بأبي بالوزان فيهما آيات من سورة ياسين، وأريد أن أستبدلهما بمنظورين طبيعي جيد، ولكني أخاف أن من يأخذهما فيعلمهما أو سيأذيهما فيعلقا كما العمل في المنزل. والله يا من سأل أن أستطيع أن أقول إن هذا الخبر ولكن كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كنت أعجب هذه الآيات لتسجيل البيت. تسجيل البيت ليس بتعليق الآيات وإنما بتغطية هذه، وحسب في ذلك حديثان. أول قوله السلام إن الشيطان لا يسقط بيتا تطلب فيه سورة البقرة، خلاص كذا ثبت من حديث الخليل بن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. كذلك البيت اللي يقول ذكر لله ده شبيه القبر، لأن الذي اسمه هذا البيت اسمه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها، قال ولا تجعلوها قبور الله. لأن الصلاة والذكر ومن ذلك هذه الآية تزين البيت بالإضافة إلى تطيب ريح البيت بالذكور ونحن. إن هذا مما يحبه من آدم وكذلك يحبه الملائكة. وكذلك تأتي البيت من صور الزلات الأرواح أن الشيطان لا يقول بيتا تكون بزور الله من الملائكة، الملائكة لا تقول بيتا تكون بزور الله من الملائكة. وإن كنت تعمل هذه الصور على سبيل التبرك فقد صارت في ولاه، والعياذ بالله فقد صارت في ولاه، وهذا مما حرمه الله. وان كنت تعذبها بالصلاه فلا باس بذلك. لما طلعت الصوره الاولى التي تتفاعل بها بالدليل هذا عمل لكم عن الصالح الذي ناس كان على ذلك خبرهم من سورة ياسين بمجرد تعبير إلى تفحص البيت بدون الشياطين ومن إلى ذلك هذا من الدولة ولا محمد. كان على سبيل التذكر هذا لا بد منه. واحنا معنا الآية كل نفس ذات وإنما توفينا أجورهم يوم القيامة فمن تصحيح عن النار الى الجنه فمن هذا الذي يريد من العظيم ان لا احد يدخل من البيت لان هو لك يتذكر في الهيمون سافر وجرد وكل وجرد وتفتح وتزوج وجابر عدل ولك خبره لابد ان تجد واحد عمل من النار على العالم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحفظ الله لك أهل الدين هل يملك الشعر الذي يزول أعلى البدعة في دوار العين وجها؟ نعم يزول أفضل الشعر. أن الذي نهينا عنه هو حفظ البدعة، فالبدعة كما قال الإمام النووي في المجموع هي الشعر النافل على الناحيين من ناحيان عظام الفكين شايفه الشعر النادر على اللحيين وموضع ابراهيم وهو من السمنة بالضغط منه. فما خرج عن ذلك ما فوق اللحية الشعر الذي يكون فوق اللحية الشعر الذي يكون خلف اللحية على الرقبة هنا كل هذا ليس من اللحية وبالتالي فهو مسكوت عنه وما كان مسكوتا عنه فهو من القبيل المتنعم. كذلك الشعر الذي بين الحاجبين ليس من الحاجبين والنمط هو الأخذ من شعر الحاجبين. فإن ذلك الشعر الذي فوق الغنم وهو لا يكون في حد الحاجبين فلا حرج عليه بذلك من عليه أن يكون حافظا لئلا يقع النمط محفوظ من الكبائر. في العلم كبيرة من الكبائر أنه قد دعي الفاعل لعن الله النامضة والمتنمضة ولو أشد إلى أهل أي طريقة تجاهل سواء من يطلق هذا الشعر بالموسى أو أن يطلق هذا الشعر بالمقال أو أن يستخدم بعض الشعر بالمجال أو القطار بالنظر كان يقول فتاكم أن قبل المدنيين غير جاهز إلا في حالات قد رحمهم أن كلمة مدني أن الخطر بالسؤال لن أرد بكلمة مدني فقط لأن أدين الله عز وجل به أن الشرط أذن الإنسان بالحاربين سواء كان محاربا بالفعل أو بالقوة بالفعل أو بالقوة هو عن القدرة على الفعل يعني مثلا بالفعل أو بالقوة يبدو في واحد راجل ما وطرد ابنا له وزوجته وزوجته حامل ابن آخر فاحنا نقول ان ورق هذا الرجل امرأة رفض بالفعل رفض بالقوة القوة اللي هو موجود في الفرق هذا الميراث اليه محسوب قد يموت قبل ان يخرج من وظيفته فهذا ما الميراث يرفض ان يقول ايه والده انا من اقوى البدني وآخرين لا قدرة لهم على الكتاب والأبد فيبين الكتاب إيه محارب بالفعل ومحارب إيه بالقوة كان رجل الذي قطع أعضاءه من البعض واحد مشهور كان الرماة كان من أكثر المدنيين يقول لك فهل قبض المدنيين الإسرائيليين يدخل في عدم الجواز من عن القدر غلط ابدا كل هذه الجماعه التي ذكرها لا تدخل او لا تعتبر حاله اليهود لاننا لا خلاف بين العلماء في اننا انما نهينا عن قدر هؤلاء الا ان يقاتلوا فلذلك نجيب فلو ان المرء قاتل يقتل أن الصبية قال شغط ولا خلاص وهكذا لو أن الله يقال صمعه وقال شغط لو أن الشيخ من خدر من الغيب نتصمم قدر لقدر الله وقرر النبي صلى الله عليه وسلم على قدره وكان الرجل مصمم فتجاوز منه العمر لأنه كان يبذل له للمشركين أمر فكان غضبا كل اليهود الذين يعيشون على ارض فلسطين هؤلاء غاضبون معتدون على قبضهم يعني فرد واحد ذات دلوقتي غاضب حرامي ذات الشيطان ومعاه امراه العصبي لن يمكنك أن تدفع هؤلاء عن المسلمين إلا هذا الرجل كان المرء من بعد قدر معتدون محاربون فلا يجد في حقهم السلام الذي يجد في حقهم من كانت قبل وما هو الحمد إذا كانت قبل عدو المسلمين لم يزل من الإسلام بذلك خرج بلد لأن ذلك بلد كانت البلد الكفار بلد قبل وتقبل بالنساء المسلمين وأبصار المسلمين ليس معنى هذا من معاذبة هذا لو قلنا مثل نفسه نحن محمود بالفرق لكن هل هؤلاء نتكلم بنا وليس من سبيل لرفعهم ورفعهم الا بعمل تقتل به النساء والمصبين ورفع النساء فقط لذلك وخاضع لضعيف الضروره قال المسلمين من المسلمين إلا لفضل السبب قدر الأنبيين طبعا قدر أولى لفضل السبب بلغ ومشكاب وخطر ضربي الإنسان بين ضربي لا حكم عليه في هذا الحال هو قال طبعا وأما الآن لجبال المسلمين المدنيين كما رأسهم من ذلك وقع هدوا ما لا يقبضون في المسلمين إلا ولا ذمة يعني لا يهم لا يضعون عهدا ولا قرابا ولا أي شيء لا يضعون شيئا فكما قلت ذلك لكن احنا اخواننا فإن الأمة يعني جعل لنا قوانين تتحضر بالسلالية الدين الدين يخضر بإحنا وإحنا أمة الإسلام في شريف الدين ده فلازم أمة الإسلام أمة القضاء على هذا الدين على أهل وإحنا أمة القضاء على أهل الناس في دين الله يا أخوان انتظر بلد خد الناس في جنة الإخوان ولذلك لما جمال في جمال النبي صلى الله عليه وسلم وذكره أنه مأمور بالرفع أمره أن يقبض عليه في المسلمين قال لا عسى أن يقبض إلى الله عز وجل من المسلمين من يوحد ويقبض عليه في بجبال الأرض خطر الله فيها جبل الله أنا عبد حتى من فضل من المغاضب من الجنة إن الأسلام وقبض الجنة سيعيشون الآن على أنه لن نسلب أن ننزل أكواه لن نفعل ولن نقبل من الأول كل كلام وإن دخلوا في الإسلام قبل أن يقول كلمات ولا تقع